السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل لهم من الأزمان ما تتضاعف فيه الحسنات، وأرشد أهل الإيمان إلى استغلاله بفعل الخيرات والأعمال الصالحات، ونهانا أن نظلم فيها أنفسنا بالخطايا والسيئات، فالسعيد من اغتنمها فبادر إلى الخير والحسنات، والخاسر من فرط فيها وسعى إلى الشر والمنكرات. ومن هذه الأزمنة المباركة الشهور المحرمة التي ذكرها الله تعالى في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وهذه الشهور 3 متتالية، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وواحد مستقل وهو شهر رجب. قال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الشهر الحرام أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواه. وها نحن عباد الله في بداية شهر من هذه الشهور المباركة، ألا وهو شهر الله المحرم. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وأضافه إلى الله، مما يدل على شرفه وفضله، ومما يشرع الإكثار منه من الأعمال الصالحة في هذا الشهر كثرة الصيام. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. ومن الحكم في ذلك ما أشار إليه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قوله: ولما كان هذا الشهر مختصًا بإضافته إلى الله شهر الله المحرم، كان الصيام من بين الأعمال مضافًا إلى الله تعالى. الصيام لي وأنا أجزي به، فإنه له من بين الأعمال، ناسب أن يختص هذا الشهر المضاف إلى الله بالعمل المضاف إليه المختص به وهو الصيام. وإن فاتك يا عبد الله الصيام في شهر محرم فلا يفوتك صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر منه، فإن فضله عظيم وثوابه جزيل. صيام يوم واحد يكفر سنة كاملة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيامه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما

انتهى كلامه رحمه الله. اللهم وفقنا لرضاك، اللهم عنا على العمل الصالح، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.